بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في دروسنا ونسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد والتوفيق. قبل أن نبدأ في شرح، بل في متابعة شرحنا ودرسنا على كتاب الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله، أذكر بالجدول، بجدول الدروس. الدروس سوف تكون إن شاء الله من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، بعد المغرب درس وبعد العشاء درس. فبعد المغرب من السبت إلى الاثنين، هذا في صحيح البخاري، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين بعد المغرب في صحيح البخاري، ويوم الثلاثاء في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما بعد العشاء ففي يوم السبت ويوم الأحد، هذا في الروض المربع، يوم السبت يوم الأحد، يعني في يومين متتابعين. وأما في يوم الثلاثاء الاثنين فقطر الندى، في شرح قطر الندى. يوم الثلاثاء في إغاثة الأحفاد. وتلاحظون أن كتاب قواعد الحافظ المرجب أوقفنا هذا الكتاب، لأنه في ما هو أهم منه هو أولى، فأرى أن كتاب الروض المربع المتابعة وشرح الروض المربع أولى للحاجة. وأما هذا الكتاب يقرأ فيما بعد ويتابع فيه إن شاء الله تعالى إن تيسر لنا ذلك. نعود إلى درسنا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله في أحكام الأذان والإقامة، قال: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. بلا تثنية يعني لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين، بخلاف الأذان. الأذان تثنى فيها العبارات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فتلاحظون في الأذان في تثنية في تكرار، أما في الإقامة ما في تكرار، ذلك هي أقل ألفاظ من الأذان. يقول بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يعني لو ثنى لا بأس، لأن هذا أيضا ثابت في السنة، ثابت في السنة في إقامة أبي محذورة. وهذا كله وضحناه وشرحناه وبسطنا الكلام فيه في شرح صحيح البخاري في كتاب الأذان. يعني لو رأيت شخصا يقيم الصلاة كالأذان يثني في العبارات فلا بأس ولا حرج، هذه سنة فلا تنكر عليه. وتباح تثنيتها. قال في الحاشية هنا: لأنه فعل أبي محذورة وعليه عمل أهل مكة. وعن أبي محذورة أنه صلى الله عليه وعلى أبي سلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، صححه الترمذي. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ: فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة، وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام لو أقام هكذا أو هكذا صحيح. ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بلالا بإفراد الإقامة وأمر. قال الشيخ رحمه الله: ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها. والضلالة حق الضلالة، والضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو وأما اختيار أحدهما في مسائل الاجتهاد. والضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكن في كلام مبتور. على كل حال، شيخ الإسلام رحمه الله كلامه واضح، يعني يقول إن بعض الناس عنده آراء غريبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيخنا: النبي أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها. بلال هو مؤذن النبي في المدينة، وأبو محذورة مؤذنه في مكة. فمن أفرد الإقامة فقد أخذ بالسنة التي كان يعمل بها من؟ بلال. ومن ثنى الإقامة فقد أخذ بالسنة التي كان يعمل بها أبو محذور. إذن في إنكار ولا ما في إنكار؟ ما في إنكار. لذلك يعني في بلاد الإسلام الحنفية يفنون في الإقامة، والشافعية يفردون في الإقامة، لأنه يعني هذان المذهبان غالبان على بلاد الإسلام، بلاد الشرق الإسلامي. أما بلاد المغرب الإسلامي مذهب المالكي، يعني هناك ما ينافسه مذهب كما هو معروف. فالمقصود: هل يجوز للحنفية أن ينكروا على الشافعية، أو للشافعية أن ينكروا على الحنفية؟ لا، هذا من الجهل. ولذلك في بعض الجهال أو في بعض الفقهاء مثلا ما عنده علم بالسنة، سواء كان شافعيا، ينكر على الحنفية أنهم يثنون في الإقامة، أو في أحناف أيضا متعصبون أو ما عندهم علم واطلاع على السنة ينكرون على الشافعية أنهم يفردون في الإقامة، وهذا كله لا يجوز. الشيخ يقول إن هذا، إن إفراد الإقامة أو تثنية الإقامة، من فعل هذا أو هذا فقد أحسن واتبع السنة، وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام. ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ. والضلالة أن ينهى عن شيء، يقول الشيخ: الضلالة حق الضلالة أن ينهى عن شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تنهى عن إفراد الإقامة وقد أمر به النبي بلالا؟ وكيف تنهى عن تثنية الإقامة وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة؟ ولكن القول الراجح الأرجح والأظهر اختيار إيش؟ الإفراد، هذا الأظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال في المدينة. ولذلك بعض الناس لما قال لأحمد بن حنبل، الإمام أحمد رحمه الله اختار إقامة بلال، لما قيل له إن أبا محذورة يعني متأخر عن بلال، لأنه في مكة، مكة فتحت في السنة الثامنة، وأبو محذورة ما أسلم إلا بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله مؤذنا في مكة، وقيل له إن أذان أبي محذورة ربما ينسخ أذان بلال، فلماذا لا نأخذ المتأخر بأذان أبي محذورة؟ فأحمد بن حنبل قال لهم: أليس النبي قد رجع إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه وإقامته؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة رجع إلى المدينة وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. ولأن الإقامة يعني تكون قبل الصلاة فينبغي فيها الإسراع، والله أعلم. ولكن لو ثنى لا بأس ولا حرج، وهذه سنة وهو متبع في ذلك لأبي محذورة رضي الله تعالى. قال رحمه الله: يحذرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان. يقف عند كل جملة كالأذان، وهذا معنى الجزم الذي قال به السلف: شيئان مجزومان الأذان والإقامة. هذا كلام إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء السلف، توفي في القرن الأول 96. مجزوم يعني ما تصل، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا. يعني ما هذا معنى يقف عند كل جملة كالأذان. أما الآن نسمع المقيمين كيف يفعل بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وفي ثواني معدودات ما تدري ماذا قال، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ويقف عند كل جملة كالأذان. طبعا إبراهيم النخعي فقيه سلفي، يعني عاش في عصر السلف ومن فقهاء السلف، ممن تتلمذ إبراهيم النخعي، تتلمذ على كبار التابعين، على كبار الفقهاء في عصر التابعين، تتلمذ على الأسود بن يزيد النخعي، وعلقمة النخعي، عقبة بن قيس النخعي، وتتلمذ على كبار الفقهاء في الكوفة من تلامذة عبد الله بن مسعود، وتلامذة أيضا عمر بن الخطاب وعائشة وهؤلاء الكبار. فإذا هو يعني يأخذ عمن؟ عن كبار التابعين الذين أخذوا عن كبار الصحابة. فلا شك أنه لما يأتي تابعين النخعي، فقيه عظيم وكبير وعالم جليل في ذلك العصر، ويحكي لنا أن الأذان جزم وأن الإقامة جزم، إذن هو يحكي عن الأذان والإقامة في عصره، كيف كان التابعون يؤذنون ويقيمون، والله المستعان. يقول رحمه الله: ويقيم من أذن استحبابا، يعني ينبغي أن الذي يتولى الإقامة هو الذي تولى الأذان، الذي أذن هو الذي يقيم، وهذا على سبيل الاستحباب. لكن لو أذن شخص وأقام شخص آخر فلا بأس، ولكن الاستحباب من أذن فهو يقيم. هذا حديث لكنه ضعيف، رواه أحمد وأبو داود الترمذي: من أذن فهو يقيم. يقول: فلو سبق المؤذن بالأذان، جاء شخص فأذن قبل المؤذن، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذور، لو أعاد الأذان، يعني المؤذن لما جاء في شخص أذن قبله، طيب ماذا يفعل المؤذن؟ لو أعاد الأذان فلا بأس كما فعل أبو محذور، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدأ، المبدأ في شرح المقنع، قال في الحاشية: فروى عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت رجلا أذن قبل أبي محذور، فجاء أبو محذور فأذن ثم أقام، فجاء أبو محذورة فأذن ثم أقام. رواه الأثرم وغيره. قال في الإنصاف: ومتى جاء وقد أذن قبله استحب أن يعيده. يعني يعيد الأذان، لكن طبعا هذا قد يكون فيه شيء من التشويش، لكن لو فعل ما في حرج، ولا سيما إذا جاء المؤذن في وقت قريب من الإقامة، فلو أذن في هذا الوقت ربما شوش، فينبغي يعني أن يترك التشويش. يعني يكتفي بأذان هذا الرجل، يكتفي به. لكن لو أذن ما في حرج، أنه في بعض المؤذنين يعني يكون ليس عنده علم يعني بمسألة هذه، ولكن من باب الحمية والتعصب والشدة والغضب على من تقدم بين يديه فأذن مكانه. في موجود هناك مؤذنون عندهم ضباط شديد لا يكاد يتخلف ويتغيب عن أذانه، ولا يرضى ولا يحب أبدا أن يؤذن مكانه، يعني أن شخص يؤذن مكانه منضبط. في نوعية من هذا من هؤلاء المؤذنين نعرفهم، فيكون صعبا عليه جدا وشديدا على نفسه أن يأتي شخص يؤذن مكانه. فماذا يفعل؟ إذا جاء ممكن في بعض الأوقات تأخر فينهض أحد الناس من المتعجلين أو ممن يحب أن يؤذن ويحب الأذان، ولا سيما إذا كان في المسجد يعني كبير ومشهور، فيؤذن. فيأتي المؤذن هذا الرسمي للمسجد يغضب، فبمجرد ما يفرغ هذا من الأذان يقوم المؤذن فيؤذن يعيد الأذان. في مؤذن كبير في السن رحمه الله توفي، ما يكاد يغيب، منضبط جدا، كان يفعل هذا ربما تأخر يعني ممكن دقيقة فينهض أحد الناس ويؤذن. ما يحصل هذا إلا في النادر، يعني الرجل منضبط جدا رحمه الله يحصل في النادر. فماذا يفعل؟ إذا دخل المسجد وشخص آخر يؤذن يظل خلفه، خلف هذا الرجل يؤذن وهو يظل خلفه، يعني يذرع المكان يمنة ويسرة بعصاه، يعني يروح ويجي، يذهب ويجي من شدة القلق حتى يفرغ هذا من أذانه. فإذا فرغ هذا من أذانه وجلس يقوم هو ويعيد الأذان ولا يعتد بأذان هذا، وربما تكلم عليه بكلام شديد. فالمقصود هو يفعل هذا ليس عنده اطلاع في المسألة هذه، ولكن يفعل هذا من غضب، وإنه هذا تقدم بين يديه فأذن. فهل ينكر على المؤذن لو فعل هذا؟ لا، ما ينكر عليه. فعله من؟ أبو محذور. ولذلك أحمد يقول لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذور، يعني يعيد الأذان. فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. يقول رحمه الله في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه، أن يقيم الصلاة في مكان الأذان، لأنه في الوقت ذاك يعني في الزمن الماضي ما كان في مكبرات صوت، فكان المؤذن إذا أذن يرقى على سطح المسجد أو على المنارة، يعني في مكان مرتفع، ليس كالآن. يعني منذ أن جاءت هذه المكبرات الصوت ترك المؤذنون هذه السنة فيؤذنون من داخل المسجد، وهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن أصلا صعود المؤذن فوق السطح أو على المنارة من أجل ماذا؟ أي يعني إيصال الصوت. فإذا كان الصوت يصل من غير هذا التكلف إذا لا داعي له، ما في داعي أن الإنسان يصعد فوق السطح. جيد، هذه لا فقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل لكم الدين حرج. عندنا يعني مكبر صوت، يمكن لهذا المكبر لو وضعناه عند المحراب الذي يصلي فيه الإمام، ولو وضعناه فوق سطح المسجد أو على المنارة الصوت واحد. يعني هل في ميزة؟ ما في ميزة. هذا المكبر يصل من خلاله الأذان إلى مدى بعيد، سواء وضعته في داخل المسجد، سواء وضعته فوق السطح، وضعته على المنارة، في أي مكان. فإن كان كذلك ليس من دين التكلف، تضعه في داخل المسجد فأيسر وأسهل على المؤذن وعلى الناس. ما يأتي شخص ويقول لا المؤذن فوق السطح. طب ليش فوق السطح؟ هذه ظاهرية وهذا جمود غريب، لأن أصلا ما جاءت هذه السنة، سنة السطح أو فيما بعد أحدث الناس هذه المنارات، ويرقى المؤذن فوق المنارة من أجل ماذا؟ من أجل إيصال الصوت وإيصال الأذان، أنه أبلغ أبلغ. طيب إذا كانت المكبرات تكفي من المؤونة، إذا ما في داعي، والحمد لله. فالعلماء قالوا يقيم حيث يؤذن، هذا معنى الكلام. يقول في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل. طب لماذا؟ قال لأنه أبلغ في الإعلام، لأن الناس أيضا يحتاجون إلى سماع الإقامة بينما في خارج المسجد، هكذا يعني التعليل. إذا سمع الإقامة يأتي. يقول لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لئلا يفوته بعض الصلاة. يعني إذا كان أذن على المنارة أو على سطح المسجد أو في مكان خارج المسجد ويصعب عليه أن يدرك الصلاة، يعني ممكن المنارة تحتاج إلى تكلف حتى ينزل، السطح كذلك، إذن قالوا في هذه الحالة يؤذن في المسجد. يقول أقام في المسجد. وهذه المسألة يعني ما فيها نص واضح، لذلك يقول وقال في النصيحة، النصيحة هذا كتاب للشيخ أبي بكر الأرجري، ذكره ابن مصلح في الفروع ونقل عنه. يقول في النصيحة السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل، قال في الإنصاف وهو الصواب، والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار. ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال، يعني نقل صاحب الحاشية عن أحمد قال أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء، يعني في مكان أذانه. على كل حال الآن الحمد لله ما في حاجة، لأن الآن يؤذنون ويقيمون في مكان واحد في داخل المسجد والصوت يصل، إذن هذا كفين المعونة في هذه المسألة. ونأخذ من هذا، يعني من هذا التقرير، وهو رأي هؤلاء العلماء في أن الإقامة تكون في مكان الأذان. لماذا؟ قال لأنه أبلغ في الإعلام، أن الإقامة بمكبر الصوت وبالميكروفونات الخارجية والداخلية أنه ما في بأس. يعني الآن بعض الناس ينكر، يقول ينبغي أن تكون الإقامة في داخل المسجد، وألا تكون الإقامة أن لا تخرج الإقامة خارج المسجد. ففي كلام هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الإقامة تكون في مكان الأذان لأنها أبلغ في الإعلام، إذن يستفاد من هذا التقرير أن الإقامة بمكبر الصوت لا بأس به، أليس كذلك؟ الإقامة بمكبر الصوت لا بأس ولا حرج، لأن التعليل واحد، أن يقال لأنه أبلغ في الإعلام. في بعض الناس أشخاص من طلبة العلم، وبعضهم كتب رسالة وهم من الحنابلة، يعني الذي يعرفه أنكر هذا وكتب فيه رسالة حنبلي، وفي كتب الحنابلة ما يرد عليه أنه مستحب أن يقيم في مكان أذانه، وعللوا ذلك بماذا؟ قالوا لأنه أبلغ في الإعلام، فلو أقام بمكبر الصوت على هذا الكلام وعلى هذا التقرير، لو أقام بمكبر الصوت لا حرج لأنه أبلغ في الإعلام، هذا العلة. قال رحمه الله لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإمام أملك بالصلاة وبالإقامة، المؤذن أملك بالأذان، يعني الأذان عند المؤذن لكن إقامة الصلاة عند الإمام، فلا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام. لكن إذا كان الإمام قد أعطى تفويضا للمؤذن فلا بأس، بعض الأئمة يعني ما عنده استعداد أن ينظر في التوقيت وفي الساعة وفي الوقت مثلا، أو يراعي الوقت ويراعي المصلي، ليكون مشغولا في تلاوة القرآن أو في ذكر الله أو إلى آخره، فماذا يعني يعطي تفويضا للمؤذن. متى ما رأيت الوقت قد حان، أو مثلا متى ما رأيت الجماعة حضرت أو اجتمع الناس، فأنت تقيم. فإن كان قد أعطاه تفويضا فلا بأس، يعتبر هذا يعني يعتبر إذنا عاما، يعني لا يقيم إلا بإذن الإمام، سواء كان إذنا خاصا يخص كل صلاة أو إذنا عاما. أما أن يتقدم بين يدي الإمام فلا، لا يجوز. وقد كان بلال رضي الله عنه لا يقيم إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة، يعني مرتبا في جمله، يعني ما يجوز يقدم جملة على جملة. ما يجوز مثلا يقول حي على الفلاح حي على الصلاة، لا، هذا لا يصح هذا الأذان، لابد أن يكون مرتبا متواليا عرفا. متواليا يعني أن لا يكون هناك فاصل زمني بين الجمل، هذا التوالي الموالاة، يعني أن تكون كل جملة بعد التي قبلها وهكذا. ما يأتي يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقف ويذهب يأكل ويشرب، وبعد دقائق أو خمس دقائق ست دقائق يأتي أشهد أن محمد رسول الله، لا، هذا ما هو متوالي، هذا في فاصل كبير. ولذلك قال عرفا، لأنه لو قيل يعني ما هو الضابط في الفاصل هذا، يقال العرف، إن الذي لا يحدد بالشرع يحدد بالعرف، فإذا في فاصل بطل الأذان. يعني يحصل أحيانا مثلا إن الإنسان يؤذن أثناء الأذان يحصل له طارئ، كأن مثلا حاجة مثلا ضرورة، ينقذ أحدا، يرشد أعمى، يرشد أحدا، حريق حصل مثلا، حادث حصل، فيضطر أن يقطع الأذان ويذهب وينظر ماذا ما هنالك ثم يعود. وإذا عاد وقد مضى زمن، هل يتابع في الأذان أم يستأنف من جديد؟ لا، يستأنف. لماذا؟ لأن الموالاة لابد منها، ما يصح الأذان إلا متواليا. يقول عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه أو نكسه لم يعتد به. التنكيس يعني عدم الترتيب، التنكيس هو عدم الترتيب، أن يأتي بالأول يضعه في الآخر، وأن يأتي بالآخر يضعه في الأول، هذا التنكيس، لا يعتد به، ما هو صحيح العذاب. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، يعني لو فصل بين الإقامة والصلاة، لو فصل زمن لا في بأس، لو أقام المؤذن الصلاة وبقينا 10 دقائق ربع ساعة ما صلينا ما في بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في البخاري خرج على الناس وأقام بلال الصلاة، ثم قال للناس مكانكم، ثم ذهب إلى بيته، هذا بعد الإقامة، ذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام واغتسل، لأنه تذكر أنه على جنابة. لما خرج عليه الصلاة والسلام وقد صف الناس للصلاة وقيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم، قال مكانه، تذكر أنه كان جنوبا، فرجع إلى البيت فاغتسل، ثم رجع خرج ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، إذن ثم كبر عليه الصلاة والسلام للصلاة. إذن شوف فيه فاصل بين الإقامة والصلاة. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. ويجوز يعني أقام وهو يريد أن يكبر، إذا أقام يعني هذا قيد مهم. ويأتي شخص ويقول طب طالما أن الموالاة ما فيها بأس، انتبه لهذا، طالما أن الموالاة ما فيها بأس، يعني الموالاة بين الإقامة والصلاة تجوز، إذن نحن من باب الاحتياط الآن طالما الموالاة جائزة فليقيم المؤذن، هذا المؤذن الأذن، إذ نحن احتياطا يعني نقيم ونجلس ننتظر الناس، هل يجوز هذا؟ لا، لأنه ما أقاموا بنية الدخول في الصلاة. الموالاة تجوز إذا أقام بنية إيش؟ الدخول في الصلاة. أما إذا قام هكذا لا، لأنه ربما يأتيك مؤذن يؤذن ثم يحصل له شغل يضطر أن يخرج من المسجد، يذهب إلى بيته، يذهب إلى مكان ما، فماذا يفعل؟ طيب يعني ربما قال في نفسه طالما أني أنا خارج الآن إلى هذا الأمر الضروري فإني أقيم وأدي الواجب وأدي الوظيفة قبل أن أخرج، يقيم ثم ينصرف، فيقول للناس أنا قد أقمت لكم الصلاة فمتى شئتم فصلوا. ها يجوز؟ ما يجوز هذا، لأن الموالاة بين الإقامة والصلاة تجوز متى؟ إذا أقام عند إرادة الدخول فيه، يعني أقاموا الصلاة وهم يريدون أن يكبروا للصلاة يدخلوا في الصلاة فلا بأس بالموالاة حينئذ. قال ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ويجوز الكلام بين الأذان يعني بين جمل الأذان ما في بأس، يعني أن يكبر أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويحدث شخصا يرشد أعمى يهدي ضالا يذكر شيئا يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ما في بأس لا حرج، ثم يسافر ما في بأس بهذا، لأن الأذان ليس كالصلاة، الصلاة اللي مجوز فيها الكلام، يعني الكلام يبطل الصلاة، أما الأذان لا، ولكن ينبغي أن لا يشتغل إلا بشيء مهم، يعني ما يذكر كلاما غير ما في ما هو ذات أهمية ولا وليس له حاجة، لا، مثلا كان يؤذن فأعمى جاء رجل أعمى يريد أن يقف في الصف الأول، أثناء ما يؤذن الأعمى تجاوز، فممكن بين الجمل يقول له قف مكانك مثلا، ما في حرج فيها، يعني الكلام بين الأذان لا بأس، وبعد الإقامة قبل الصلاة ما في بأس، وقيمة الصلاة ولم نكبر تكبيرة الإحرام يجوز الكلام ما في حرج، وقد جاء في ذلك حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أقيمة الصلاة فجاء رجل فأخذ يكلمه كلاما طويلا قبل تكبيرة الإحرام، ثم قال رحمه الله ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر، كلمة واحد هذه قيد من اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخر، يعني ما يجوز الاشتراك في الأذان، الذي يؤذن شخص واحد يؤذن أذانا تاما شخص واحد، ما يكون في توزيع، هذا يؤذن بعض الأذان والآخر يكمل بعض الآخر، ما يجوز إلا من واحد ذكر، كلمة ذكر إذا احتراز من الأنثى، لأن المرأة أذانها لا يصح، المرأة ما تأذن إلا طبعا يعني مقصودها الأذان العام في المساجد، ما تأتي المرأة تؤذن، المرأة مأمورة بأن تبقى في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل، ولا تأتي هكذا بهذا الشكل تكون تصلي إماما بالناس أو أن تؤذن، هذا كله ما هو في الإسلام، هذا ليس من الإسلام في شيء. وقبل سنوات ظهرت يعني كلام غريب، جاءت امرأة وصلت بالناس وخطبت بهم خطبة الجمعة، هذا في أمريكا، الحمد لله أنه في أمريكا وليس في بلاد الإسلام، ما يستغرب شيء في أمريكا، كل شيء جائز عندهم، أما نحن المسلمين في بلادنا ما عندنا إلا الطرق الشرعية والحمد لله. ما عندنا امرأة تأتي وتكون خطيبة جمعة أو أن تكون مؤذنة. أما في بلاد الغرب بلاد الكفر فكل شيء عندهم جائز والله المستعان. على كل حال يقول رحمه الله: إلا من واحد من ذكر عدل. العدل ضد الفسق، هذا تقدم يعني في صفة المؤذن أن يكون عدلا، يكون رجل صاحب تقوى صاحب استقامة صاحب دين. ما نأتي بفاسق يؤذن، ما يؤتمن على الأذان، الأذان أمانة، فنأتي بشخص عدل نثق فيه، نثق في دينه في أمانته. ولا سيما في الزمن الأول لما كانت مسألة الأذان تضبط والأوقات تضبط على الشمس والأشياء هذه، ما في ساعات، فنحتاج إلى شخص ثقة وأمين وعدل حتى يتحرى الوقت الصحيح نثق فيه. ليش؟ الأذان تتعلق به مو الصلاة، الأذان أيضا تتعلق بمسألة الفطر والإمساك في الصيام في رمضان. فما نأتي بشخص فاسق، شخص يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات أو شخص معروف بالفسق ونسلمه الأذان، مصيبة. هذا ربما يأتي مسكرا فيؤذن قبل غروب الشمس أو يؤذن قبل طلوع الصبح فضيع على الناس صيامهم. لذلك لا بد من شخص عدل، وظيفة دينية مهمة الأذان. وهو الأذان شيء سهل يا أخوان، الأذان وظيفة مهمة، وظيفة دينية ما يتولاها إلا العدل الأمين الثقة ليصلح لها. مع الأسف الآن يا أخواني في تفريط، يعني مؤذن مستلم في مسجد مثلا ويتقاضى رزقا من بيت المال ومع ذلك مهمل مضيع مفرط، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي أمانة الإنسان يسأل عنها والله المستعان. يقول رحمه الله: واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، يعني نكون عدلا في ظاهره، إذا نظرنا إلى ظاهره وجدنا استقامة وجدنا سنة وجدنا صلاحا ما في بس، لسنا مأمورين بأن ننقب عن قلوب الناس وأن نشق عن بطونهم، يعني نأخذ الظاهر ولو ظاهرا. يقول رحمه الله: فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر. جاء واحد أذن، وهذه حصلت، أنا سمعتها، أذن شخص ثم فجأة كده توقف عند حي على الصلاة وجاء شخص آخر أكمل، فكان شيئا غريبا، والشخص الآخر اللي أكمل لم يكن عربيا، كان أعجميا ويذن بكلام مكسر، فكان شيئا يعني. طب أنت، لأن هذا المؤذن أثناء الأذان حصلت له غصة فيما بعد، عرفت يعني أنا إيش هذا التوقف هذا. بمجرد ما حصلت له غصة قام هذا الأخ من باكستاني، قام هذا الأخ الباكستاني فأكمل الأذان. طب هل هذا الأذان يصح؟ ها؟ يقول رحمه الله: لم يعتد به. طب المؤذن لو حصل له شيء أثناء الأذان ماذا يفعل؟ توقف، يبطل الأذان، يذهب. لو جاء شخص آخر يريد أن يؤذن ماذا يفعل؟ نعم، يبدأ من جديد، يؤذن أذان جديد. هذا المؤذن لو انصرف مثلا ذهب وشرب ماء مثلا وتأخر وأراد أن يؤذن فيما بعد ممكن 5 دقائق أو 6 دقائق أو 10 دقائق، ماذا يفعل؟ أيضا يستأنف يعيد الأذان، لأنه كما مر معنا الأذان لابد أن يكون مرتبا متواليا. يقول رحمه الله: أو أذنت امرأة، جاءت امرأة مثلا وأذنت في المسجد، أيضا لم يعتد بأذانها، يعني ما يصح منها الأذان، ما يصح منها الأذان. أو خنثى، أو خنثى، يقول هنا في الحاشية مشكل، إن هذا الخنثى، الخنثى على أقسام 3، إما أن يكون الخنثى هذا له حكم الأنثى، وإما أن يكون له حكم الذكر، وإما أن يكون مشكلا. إذا كان الخنثى له حكم الأنثى فأذانه لا يصح، وإن كان الخنثى له حكم الذكر فأذانه يصح، لأن الحكم على الغالب. وإن كان الخنثى مشكلا، تقدم معنا المشكل في دروس الفرائض. ولو كان الخنثى مشكلا، المشكل هو الذي لم يتبين أمره، هل هو إلى الأنوثة أم هو إلى الذكورة، ما ندري. ذكر الأنوثة حتى في الفرائض مشكلة بالخنثى. فإذا أذن خنثى، فإن كان هذا الخنثى محكوم بأنوثته، ما حكم أذانه؟ ما حكم الأذان؟ لا يصح حكم الأنثى. وإن كان هذا الخنثى محكوم بذكوريته، أذانه صحيح. وإن كان الخنثى مشكلا أذانه لا يصح أيضا، لأنه يحتمل أن يكون أنثى. وإذا دار الأمر بين الصحة والبطلان فإننا نغلب جانب البطلان احتياطا للدين، هذه قاعدة احتياطا للدين. إذا اختلط الحلال والحرام غلبنا جانب الحرام، إذا دار الأمر بين الصحة والبطلان نغلب جانب البطلان احتياطا للدين. يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون باطلا، إذا نجعله باطلا احتياطا للدين. يقول أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ظاهر الفسق شخص يظهر عليه فسق، لو جاء شخص مثلا مشهور بالطرب والغناء، مطرب مشهور ومعروف هذا المطرب أو هذا المغني بفسقه وشربه بخمر ورقصه مع النساء إلى آخره، كما هو حال كثير من المغنين اليوم. لو كنا في مسجد وجاء هذا المطرب، هذا المغني الذي يغني وأذن، ما حكم الأذان؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ظاهر الفسق، معروف هذا رجل فاسق، ما يصح الأذان، والله المستعان. طيب حليق اللحية، لو أردنا أن نحكم بالحكم الشرعي، حليق اللحية ظاهر الفسق، وهذه مصيبة. إذا لو أذن شخص حليق اللحية يصح أذانه؟ على حكم أهل العلم فيصح، نعيد الأذان، والله المستعان. قال ويصح الأذان ولو كان ملحما. نقف عند هذا الحد، نكفي بهذا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. هنا أسئلة، يقول أخ يسأل عن كتاب القراءة عند القبور للخلال، لأن الصوفية والشيعة يستدلون به. ما عندي اطلاع على هذا الكتاب ولا أعرفه. يقول أحسن الله عليكم، هل للعمرة طواف وداع ومن تركه ماذا عليه؟ طواف الوداع في الحج، طواف الوداع في الحج، أما في العمرة ما ثبت في السنة أن العمرة لها طواف وداع، وإنما الوداع في الحج. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ما ينفر الشخص إلا إذا كان يطوف، وهذا غير متوافر في العمرة، لأن العمرة الإنسان مثلا يطوف ويسعى، مثلا الغالب على كثير من الناس أن يطوف يسعى ويمشي، فعهده قريب جدا من البيت، واضح. لذلك العلة التي في الحج ليست موجودة في العمرة، هذا من الناحية التعليلية. من الناحية الدليلية ما في دليل يدل، ما في دليل للقياس إلا قياس العمرة على الحج، وقياس العمرة على الحج غير صحيح، لأن العمرة تختلف كثيرا عن الحج، فإذا ما في دليل، الدليل في الحج، أما العمرة لا، والله أعلم. من انقطع، يقول من انقطع حيضه ولكن معه كدرة، هو تقول إفرازات، يعني كدرة أو صفرة متصل، متصل بانقطاع الدم لعله هكذا، وليس فيه كدرة ولا صفرة، ماذا عليه؟ هنا الإفرازات السوائل، على كل حال هذه الأشياء كلها تدخل في الكدرة والصفرة. يعني المرأة إذا كانت حائضا وانقطع عنها الدم فإنها لا تكون طاهرا، لا يرتفع الحيض إلا إذا حصل جفوف، يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كنا النسوة يبعثن إليها بالقطن، فكانت رضي الله عنها تأمر النساء أن لا يتعجلن حتى يرين القصة البيضاء، يعني حتى ترى الجفوف تماما، الانقطاع تماما، طالما في كدرة في صفرة في إفرازات في سواد متصلة بالحيض في زمن الحيض، الحيض لا زال باقيا حتى يتم الجفوف تماما وترى قصة البيضاء، والله أعلم، كما في حديث عائشة. يقول: بعض المؤذنين إذا ذهب أو سافر يوكل من ينوب عنه وقد يعطيه بعض النقود وذلك بدون علم الأوقاف. لا، لابد من مراجعة الأوقاف، لأنه في نظام، لابد الإنسان إذا المؤذن ذهب أو سافر يبلغ الأوقاف، وحتى لو أناب شخصا مكانه ما ينبغي مسألة النقود، لأنه أصبحت هذه كأخذ الأجرة على الأذان، وأخذ الأجرة على الأذان لا يجوز، ولكن يأتي بشخص يؤذن مكانه محتسبا، يؤذن مكانه محتسبا، إلا إذا كان الأذان يعطل هذا الشخص عن عمله فحينئذ يعطيه شيئا. نعم، هذا يكون كالرزق. أما إذا ما في تعطيل، ليش تعطيه أجرة على الأذان؟ ما يجوز أن يأخذ الأجرة هذه. هل الإقامة مثل الأذان من حيث وضع الأصبعين في الأذن والالتفات يمين وشمال ويسارا؟ لا، ليست كذلك، هذا جاء في الأذان، هذه السنن جاءت في الأذان، ما جاءت في الإقامة، فنكتفي بها، يعني لأن الأصل في العبادة التوقف، والقياس في العبادات ما يجوز، القياس في العبادة أن نقيس هذا على هذا لا، لأن العبادة الأصل فيها الدليل، الأصل فيها الحظر والمنع حتى يثبت الدليل، فالدليل جاء في الأذان أنه كان يلتفت يمنة ويسرى ويضع أصبعي في أذنيه إلى آخره، هذا ما جاء في الإقامة، فنتوقف ما نفعل هذا في الإقامة حتى يأتي الدليل، ولا الدليل، لأن الحديث جاء في الأذان أنه كان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمين وشمال، يعني في الأذان، أما الإقامة لا، فنقف مع الدليل حيث وقف الدليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.